هل يجوز الجمع بين علم والإضافة؟ مهانة نعم نعم إذا كان المضاف وصفا والمضاف إليه مقرونا بأل فهنا يجوز أن يجمع بين أل والإضافة الضارب الرجل أو يكون المضاف إليه مضاف إلى ما فيه أل الضارب صاحب الرجل أو يكون المضاف إليه مضاف إلى ضمير يعود على ما فيه أل أحسنت هذا إذا لم يكن الوصف مفردا إذا لم يكن الوصف مثنى أو مجموعا على حده فإن كان مثنى أو مجموعا على حده فهل يشترط في المضاف إليه أم لا يشترط أحسنت فتقول الضارب زيد والضارب زيد لا مانع من ذلك والضارب صاحب زيد والضارب صاحب زيد أحسن ومن الذي أجاز الضارب زيد نعم فراء أجاز إضافة ما فيه أن إلى جميع المعارف ولم يستثني شيئا أحسنت فعلى هذا عنده يجوز ضارب زيد ضارب إلى آخر ذلك نعم والصحيح أنه يتوقف على ما ذكر هنا أنه لا يقدم على هذا إلا بالسماع لا يقدم عليه إلا بالسماع فعلى هذا على قول الجمهور الضارب ك فعلى ماذا يخرج؟ يخرج على النصب نعم على أن الضمير هنا في محل نصب فقط ولا يكون في محل جر أحسن الله وعلى رأي الفراء يا محمد يجوز أن يكون في محل جر الإضافة لأن الوصف مقرون بأن يضاف إلى كل المعارف ويجوز أن يكون في محل نصب أحسن الله من الذي خالف وافق الفقهاء في شيء وخالفه في آخر نعم وافقه في إضافة إلى الضمير وأوجب الجر أحسنت ناخذ درس قال رحمه الله ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد طيب هذا البيت فيه بيان أن الأصل في المضاف والمضاف إليه المغايرة أن يتغايرا والسبب في ذلك لأن المضاف إليه يكتسب من المضاف إليه لأن المضاف يكتسب من المضاف إليه التعريف هو إيش أو التخصيص والشيء لا يتعرف بنفسه ولا يتخصص فلذلك قالوا لا يجوز أن يضاف اسم لما به اتحد فعلى هذا لا يضاف المرادف إلى مرادفه فلا يقال ليس أسد وقمح بر لا يصلح هذا لأن القمح والبر متحدان والليث والأسد كذلك متحدان ولا يضاف أيضا الموصوف إلى صفته رجل فاضل ولا صفة إلى موصوفها فيقال فاضل رجل فهذا معنى هذا البيت ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد فلا يضاف المرادف إلى مرادفه ولا كذلك الصفة إلى موصوفها ولا الموصوف إلى صفته هذا مذهب البصريين فإن جاء شيء من ذلك أي ظاهر إضافة المرادف إلى مرادفه أو الصفة إلى موصوفها أو الموصوف إلى صفته ففي هذه الحالة يؤول كما سيأتي إن شاء الله تأويله واضح وأما الكوفيون فأجازوا ذلك أجازوا أن يقال ليس أسد وبر قمح وكذلك إضافة الصفة إلى الموصول. واستدلوا على إضافة المرادف إلى مرادفه، أي على جواز إضافة المرادف إلى مرادفه، بقولهم جاء سعيد كرز، جاء سعيد كرز، فسعيد هو من؟ هو كرز. وكذلك على إضافة الموصوف إلى صفته مسجد الجامع، مسجد الجامع، فالمسجد هنا موصوف أضيف إلى صفته الأصل المسجد الجامع، لكن لأجل التخفيف قالوا حذفت أنف فحصلت إضافة. وكذلك أجاز إضافة الصفة إلى الموصوف ولدار الآخرة، لا هذا موصوف إلى صفته الدار الآخرة الأصل الدار الآخرة، لكن نريد مثالا على الصفة إلى الموصوف. طيب يعلم خائنة الأعين، الأصل الأعين أيضا كذلك موصوف إلى صفته الأعين الخائنة، نعم نعم أحسنت، الصفة إلى موصوف يعلم خائنة الأعين، الأصل الأعين إيش؟ الخائنة، هذا في إضافة موصوفنا أو إضافة الصفة إلى موصوفها، هذا مما ذكروه مما ذكروه. وهناك أمثلة أخرى لعله يذكر أو نذكر شيئا من ذلك مع الشرح، مع الشرح إن شاء الله، لكن البيت مفهوم يا أخوان، فلا يضاف اسم إلى ما به اتحد، وهذا يشمل المرادف إلى مرادفه والصفة إلى موصوفها والموصوف إلى صفته، والعام المساوي لما بعد المضاف إليه في العموم، والخاص المساوي للمضاف إليه في الخصوص، وأما عامل خاص لا بأس بذلك، لا مانع من ذلك، بلد بغداد ما فيه مانع، بلد عام وبغداد خاص ما فيه مانع يضاف العامل الخاص، لأنه تحصل به فائدة إضافة العامل الخاص، يتخصص العام بذلك الخاص فلا بأس، أما عامل عام لا، خاص إلى خاص لا، لا يسمح هذا، وأما عام إلى خاص لا بأس بذلك، فلا بأس أن يقال بلد بغداد، بلد بغداد ما فيه مانع من ذلك، وكذلك كل الدراهم ما فيه مانع، عام إلى خاص، كل هنا من ألفاظ العموم مضيفة إلى دراهم خاص، وكذلك بلد، بلد عام، ممكن تكون بلد بغداد وغير إيش؟ وغير بغداد، فتقول بلد بغداد، بلد اليمن، فيتصل هذا العام إيش؟ التخصيص بما أضيف إليه من الخاص. ومن ذلك طور سيناء يكتسب التخصيص، طور جبل المقصود به، فإذا قلت طور سيناء حصل إيش؟ تخصيص لهذا العام بالخاص، فهذا جائز لا مانع من ذلك، وإنما الممنوع عندهم خاص إلى خاص وعام إلى عام، أو كذلك خاص إلى عام لا يصلح إضافة خاص إلى عام، وإنما الجائز عام إلى خاص لأنه يكتسب به التخصيص، وأما خاص إلى عام لا فائدة في الإضافة، لا فائدة في الإضافة، لذلك امتنع. فالجائز عندهم عام إلى خاص، والممنوع عام إلى عام، وخاص إلى خاص، وخاص إلى عام، هذا ممنوع. فهل يجوز أن نقول يوم الأحد أو يوم السبت؟ يوم الأحد، هذا يوم الأحد، ليش؟ إضافة عام إلى خاص، سمت يوم عام والأحد إيش خاص. وهل يجوز أن نقول أحد يوم؟ ما يجوز، لأن إضافة الخاص لا تجوز، أحسنت، إضافة الخاص إلى العام لا تجوز لعدم الفائدة. خاص إلى العام تكون منه وفر عنده فجر، خاص إلى العام الفجر الآن عام، عاملة خاص مو خاص العام، هذا عاملة خاص وليس قرآن الفجر وغير الفجر، وإن كان المقصود صلاة الفجر لأنها لا تكون إلا لأن القرآن يعني يتلى فيها مطولا، فقيل قرآن الفجر والقرآن على أصله، لكن لما كان يزال في قراءته قيل قرآن الفجر وإلا المقصود الصلاة، فعبر بالجزء هنا بما يقرأ فيها وأراد الصلاة ما فيه مانع، فيكون هنا الباب إضافة عام الخاص، قرآن الفجر قرآن غير الفجر ما يتلى فيه الصلوات. طيب قال رحمه الله المضاف يتخصص بالمضاف إليه. نعم هذه قاعدة، وسيأتي ما يكتسبه المضاف من المضاف إليه، فمما يكتسبه مما أشار إليه هنا يتخصص بالمضاف إليه، ومما يكتسبه يتعرف بالمضاف إليه، ومما يكتسبه التخفيف بالمضاف إليه. واضح؟ فهذه ثلاثة أشياء تقدمت معنا، يكتسبها المضاف من المضاف إليه تكون بالإضافة تحصل التعريف والتخصيص والتخفيف. قال المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به، وسيأتي غيره غير ذلك، فلا بد من كونه غيره. نعم لا بد من كونه غير عند المصريين، وأما الكوفيون فيجوزون ذلك إذا اختلف اللفظ، لا مانع من ذلك، إذا حصل خلاف في اللفظ لا مانع من ذلك، وقد سمع مسجد الجامع وحبة الحمقاء والصلاة الأولى، هذا ما سيأتي إن شاء الله ما يعترض به عن البصريين المانعين. قال فلا بد من كونه غيره إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرف بنفسه، فهذا هو السبب في المنع، ولا يضاف اسم لما به اتحد، هذه علة المنع تحفظ. إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرف بنفسه، نعم هذه علة تحفظ إن شاء الله. تقول أو لأن الإضافة تقتضي التغاير من جهة المضاف إليه، هذا تعليل أيضا آخر، أو لأن الإضافة تقتضي التغاير من جهة أن المضاف إليه تقييد المضاف، تقييد المضاف، والشيء لا يتقيد بنفسه، أو لأن الإضافة تقتضي التغاير من جهة أن المضاف إليه تقييد المضاف، والشيء لا يتقيد بنفسه، بنفسه. ولا يضاف اسم لما به التحد في المعنى كالمترادفين وكالموصوف وصفته. من خالف في هذا؟ الكوفيون على رأسهم إمامهم الفراء. كالمترادفين وكالموصوف وصفته، وما سنقرأ مذهبهم. قالوا ذهب الكوفيون إلى جواز إضافة الشيء إلى نفسه متى اختلف اللفظان، وجعلوا اختلاف اللفظين بمنزلة اختلاف المعنيين. اكتبوا هذا لا بأس. يقول وذهب الكوفيون إلى جواز إضافة الشيء إلى نفسه متى اختلف اللفظان، وجعلوا اختلاف اللفظين بمنزلة اختلاف المعنيين، فلم يحتاجوا إلى تأويل الذي سيذكر عن البصريين، يعولون ذلك. فلم يحتاجوا إلى التأويل الذي ارتكبه البصريون، الذي ارتكبه البصريون، واحتج الكوفيون بوروده، واحتج الكوفيون بورود ما منعه البصريون، واحتج الكوفيون بورود ما منعه البصريون، بورود ما منعه البصريون من إضافة الاسم إلى اللقب، من إضافة الاسم إلى اللقب، وإضافة الصفة إلى الموصوف، والموصوف إلى الصفة. إضافة الاسم إلى اللقب هذا المرادف، وإضافة الصفة إلى الموصوف، والموصوف إلى الصفة. هذا كله وارد عن العرب، والبصريون يتكلمون التأويل حتى لا تخرم قاعدتهم في المنع، من إضافة اسم إلى ما بعده اتحد معه في المعنى أو المقصود. قال رحمه الله كالمترادفين والموصوف وصفته، وأيضا الصفة نعم الموصوف وصفته وإن شئت عكس الصفة مع الموصوف. قال فلا يقال قمح بر وليس أسد، فلا يقاطم حبر ولا رجل قائم ولا فاضل رجل. إضافة الصفة إلى إيش؟ إلى الموصوف. هنا مثلا إضافة الموصوف إلى الصفة، وإذن ولا فاضل رجل. طيب، وعلة المنع في إضافة الموصوف إلى الصفة تقول لأن الصفة تابعة للموصوف. هذا علة المنع في إضافة الموصوف إلى الصفة، لأن الصفة تابعة للموصوف الإعراب، لأن الصفة تابعة للموصوف الإعراب. فلو أضيف إليها الموصوف لكانت مجرورة دائما. فلو أضيف إليها الموصوف لكانت مجرورة دائما. وفي منع إضافة الصفة إلى الموصوف لأن الصفة، هذه علة منع إضافة الصفة إلى الموصوف الآن نكتبها، لأن الصفة يجب أن تكون تابعة ومتأخرة، لأن الصفة يجب أن تكون تابعة ومتأخرة عن الموصوف، ولا يمكن ذلك في الإضافة، ولا يمكن ذلك في الإضافة. هذه علة منع الصفة إلى الموصوف، لأن الصفة يجب أن تكون تابعة، وأيضا دليل آخر متأخرة، ولا يتأتى ذلك إضافة الصفة إلى الموصوف، لا التبعية ولا التأخر. هذه علة منع مقبولة، لأنه يجوز إضافة ما ذكر للتخفيف، لا مانع أحيانا الغرض من الإضافة إيش؟ التخفيف، فلا مانع من ذلك. قال رحمه الله: وما ورده هما لذلك هو أول، كقولهم سعيد وكرز، هذا فيه إضافة مترادفين، سعيد وكرز، لأن سعيدا هو نفس كرز، كقولهم سعيد وكرز. فظاهر هذا أنه من إضافة الشيء إلى نفسه، لأن المراد بسعيد وكرز فيه واحد، فيؤول الأول بالمسمى والثاني بالاسم، فكأنه قال جاءني مسمى كرز، أي مسمى هذا الاسم، كأنه قال ذلك حتى يفر مما التزموه، فأول الأول بالمسمى والثاني بإيش؟ بالاسم. قال: فكأنه قال جاءني مسمى كرز، أي مسمى هذا الاسم. وعلى هذا يؤول ما أشبه هذا من إضافة المترادفين كيوم الخميس، هذا ليس صحيح تمثيل، لأن هذا من باب إضافة العاملة إلى الخاص، هذا التمثيل فيه نظر، وقد نبه على هذا الخضري في أنه ليس من المترادفين بل من إضافة الأعم للأخص، وهي جائزة لإفادتها تخصيص الأعم، أما عكسها فممتنع، عكسها ما هو إضافة الأخص إلى الأعم ممتنع لعدم الفائدة، العلة عدم الفائدة، فلا يقال أحد يوم. فهذا المثال من عقيدة الصحيح، هذا ليس من باب إضافة المترادفين بل من باب إضافة الأعم إلى الأخص، وهي جائزة. بلد بغداد عين زين، إذا أردت بعين ذات زين، وهو العين جارحة التي فيه، إذا أردت بزين بعين ذات جائز، تقول عين زيد أي ذات زين، هذا يكون باب إضافة الأعم إلى الأخص. ومن باب إضافة الأعم إلى الأخص كل الدراهم، هذا أيضا من باب إضافة الأعم إلى الأخص، فهذا جائز، إضافة الأعم إلى الأخص جائز. كتاب المفصل، كتاب سيبويه أيضا من باب إضافة الأعم إلى الأخص، كتاب عام سيبويه وغير سيبويه، مفصل وغير مفصل، فيكتسب من إضافته إلى الخاص تقييد تخصيص، فتقول كتاب المفصل، كتاب سيبويه إلى آخر ذلك، هذه جائز، هذا جائز، إضافة الأعم إلى الأخص جائز للفائدة. قال: وعلى ذلك يؤول ما أشبه هذا من إضافة المترادفين كيوم الخميس، وأما مظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمؤول على حذف المضاف له، هذا كلها تكلمات البصريين، وأما مظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فهو أول على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة كقولهم حبة الحمقاء، وذكر سبب تسميتها بذلك. قال وصفت بالحمق لأنها تنبت في مجال الماء، مجال السيل، تنبت في مجال الماء فتمر بها السيول فتقطعها وتقطعها الأقدام، لذلك قالوا هذه حمقاء لأنها تنبت في مكان لا تصل حتى تثبت فيه، من يمر الناس يدوسها ولا السيول تأتي تجرفها، فسميت بالحبة الحمقاء لأجل ذلك. طيب، فظاهر هذا الآن الكلام عن العرب حبة الحمقاء من إضافة الشيء لنفسه، ليس كذلك؟ نعم، من إضافة لأن الحبة هي نفسها الحمقاء، لكن البصريون يؤولون كما سيأتي. قال وأما مظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فهو أول على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة كقولهم حبة الحمقاء وصلاة الأولى ومسجد الجامع، كل ذلك من هذا الباب موصوف إلى صفته كقولهم حبة الحمقاء وصلاة الأولى. والأصل هذا التأويل الآن حبة البقلة الحمقاء، فيقول الحمقاء ليس صفة لحبة وإنما هو صفة البقلة، ثم حذف الموصوف وأضيف الصفة المضاف الموصوف، فلم يلزم من ذلك إيش إضافة الصفة إلى ماذا؟ إلى موصوفه، لأن الحمقاء ليس صفة لحبة وإنما هو صفة للبقلة، فحذف هذا الموصوف بحبة الذي هو يعني صفة لحبة وأقيم المضاف وأقيم صفته وقيل الصفة، فقالت العرب الحبة وإيش الحمقاء، فالحمقاء ليس صفة لحبة وإنما هو صفة للبقلة، فلا يلزم منه على هذا التأويل إضافة الصفة إلى إيش إلى الموصوف، لأن الحمقاء ليس صفة لحبة وإنما هو صفة للبقلة. قال والأصل حبة البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى كذلك، فالأولى ليس صفة للصلاة في كلامهم صلاة الأولى وإنما هو صفة لموصوف إيش مقدر، صفة الموصوف مقدر، وأصل الكلام صلاة الساعة الأولى، وكذلك مسجد الجامع، مسجد المكان الجامع، الأصل مسجد المكان الجامع، ثم حذف هذا الذي هو المكان وقيم الصفة مكانه فقالوا إيش مسجد الجامع، هذا كله تكلف واضح ما نحتاج إلى هذا، ما في مانع من إضافة الصفة الموصوف إذا اختلفت الألفاظ وقصد التخفيف، ما في مانع أن تحصل إضافة إلى قصد التخفيف. نعم هذا من هذا الباب، شجرة الأعراق إضافة عاملة خاصة ما في إشكال، تقدم الكلام شجرة الأعراق شجرة عامة والأعراق إيش خاص، ما في مانع، لكن الكلام على هذا الآن إضافة الصفة إلى الموصوف هل يجوز أو لا يجوز هذا فيه خلاف، أما إضافة العام إلى الخاص ما نعلم خلافا عندهم كما أشار إلى ذلك الرضي، ما نعلم خلافا عندهم. وليش هذا الكلام تغير، ما في تغير دين القيم أصلهم حيث التانية هذا لا بس، في بعض المواطن ربما يحتاج إلى تأويل وفي بعضها التأويل تكلف تكلف ظاهر. قال والأصل حبة البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى، فالحمقاء صفة للبقلة لا للحبة، والأولى صفة للساعة لا للصلاة، ثم حذف المضاف إليه وهو البقلة والساعة وأقيم الصفة له مقامه فصار حبة الحمقاء والصلاة الأولى، فلم يضف الموصوف إلى صفته بل إلى صفة غيره، واضح هذا التأويل، هكذا قالوا قد سمعت تجويز من ذكر أي إضافة الموصوف إلى الصفة ما فيه مانع ولدار الآخرة، وبعضهم جعل ولدار الآخرة ما بإضافة العاملة إلى الخاص دار عام وخصص بإيش بالآخرة، وهذا جيد في هذه الآية، لكن هناك أبيات فيها دلالة. طيب، وقلنا أيضا مما اختلفوا فيه إضافة الصفة إلى إيش إلى الموصوف، والصحيح أنها جائزة، يعلم خائنة الأعين أي يعلم الأعين الخائنة، يعلم الأعين الخائنة، هذا فيه إضافة الصفة إلى الموصوف على قول ومن ذلك قول الشاعر فإن محيوك يا سلمى فحيينا وإن سقيت كرام الناس فاسقينا. الشاعر وإن سقيت أو سقيت كرام الناس ضابط صفة إلى موصوف الأصل وإن سقيت الناس إيش الكرام فهذا أيضا ما يستدل به وإن سقيت كرام الناس فاسقينا فإن محيوك يا سلمى فحيينا إن سقيت كرام الناس فاسقينا. ففيه شاهد على إضافة صفة إلى الموصوف. وهناك شواهد قائمة عن العرب من هذا الاختصار ومن ذلك أخلاق ثياب سمور أخلاق وثياب الأصل الثياب الأخلاق أو ثياب أخلاق هذا الأصل ثياب أخلاق فقالوا أخلاق ثياب فأضافوا الصفة إلى إيش إلى الموصوف إلى الأصل ثياب أخلاق والخلق معروف البالي. طيب فهذه شواهد من كلام العرب على إضافة الصفة إلى الموصوف وهي جائزة كذلك الموصوف إلى الصفة إن شاء الله جائزة إذا حصل المعنى جائزة ما في مانع وإذا حصل خلاف الأفراد وقصد التخفيف لا مانع من ذلك. انتهينا من هذا الآن البيت نفض غيره. قال رحمه الله وربما أكسب ثان أولا تأليفا إن كان لحذف موهلا أي أهلا مؤهلا أو مؤهلا إن كان لحذف مؤهلا أنكم مهموس نعم أي أهلا المقصود به. وحاصل معنى هذا البيت أن المضاف المذكر قد يكتسب من المضاف إليه المؤنث تأليفا هذا هو حاصل أن المضاف المذكر لفظ مذكر في الأصل أضيف إلى لفظ مؤنث قد يقتسم من اللفظ المؤنث المضاف إليه إيش التأنيث كما سيأتي إن شاء الله أن تلف بن عقيل رحمه الله تعالى من ذلك قطعت بعض أصابعه قطعت بعض أصابعه الشاهد بعض أصابعه قال قطعت مع أن بعض مذكر لكن لما أضيف إلى مع أن بعض مذكر لكن لما أضيف إلى مؤنث أصابع اكتسب التأنيث فقيل قطعت فإلا حقا نقال قطع وقوله ربما إشارة إلى التغليب فإن الأصل هو التذكير قطع بعض أصابعه هذا هو الأصل هذا هو الأكثر وقوله ربما إشارة إلى التغليب وهو كما سمعت كما قال ذلك أبو حيان قوله قال وقوله ربما أشار إلى التغليب وهو كما قال أو هو كذلك. فالحاصل أن المضاف يكتسب من المضاف إليه أشياء ومن ذلك التعريف ومنها التخصيص ومنها التخميم ومنها إيش التأنيث إذا أضيف إلى لفظ إيش مؤنث ربما يكتسب التأنيث والعكس أيضا قد يكتسب التذكير إذا أضيف إلى لفظ مذكر إذا أضيف إلى لفظ مذكر كما سيأتي ومما يكتسب أيضا إيش الظرفية كل يوم الظرفية يكتسب الظرفية صمت كل يوم تسب الظرفية ومما يكتسب أيضا المصدرية المفعولية المطلقة ضربته كل الضرب فلا تميل كل الميل ولو تقول علينا بعض الأقاويل فيكتسب أيضا المصدرية ما يكتسبه فهذه الأشياء من يعيدها يكتسبها المضاف من المضاف إليه التعريف والتخفيف والتخصيص تذكره بعد التعريف طيب والطرفية والمفعولية المطلقة أن المفعولية إذا أطلقت المقصود بها المفعول به أن يعلم هذا لابد أن تقيد المفعولية المطلقة والتأنيث والتذكير والمصدرية ورفع القبح أحسنت يكتسب أيضا رفع القبح كذلك يكتسبه وهذا في الصفة المشبهة مررت برجل حسن الوجه فهي ارتفع القبح لأنك لو رفعت فقلت مررت برجل حسن الوجه فتخلص الصفة من ضمير عد على الموصول ولو نصبت لأجريت الصفة صفة القاصر مجرى صفة ايش المتعدي فهذا فيه قبح ففيه قبح على الوجهين فالجر يرفع هذا إيش؟ القبح. فتقول مرضت برجل حسن الوجه، حسن الوجه. فلو رفعت فقلت مرضت برجل حسن الوجه، رفعت الوجه، ما أضفت الوجه هنا، ما أضفت حسن الوجه، فرفعت الوجه يحصل قبح، ليس كذلك. ما هو القبح الذي تحصل؟ ستخلو الصفة من ضمير يعود على إيش؟ على الموصول. ولما صرت فقلت مرضت برجل حسن الوجه، فيه أيضا قبح، ستجري صفة قاصر مجرى صفة إيش؟ المتعدي، وحسن هذا حسن من حسنة في عين قاصر، ستجري صفة القاصر بأيش مجرى صفة المتعدي، وهذا فيه قبح مع جائز لكن مع القبح ربع، والنصب جائز لكن مع قبح. فهذا أيضا ما يذكر ربع قبح ليكتسبه. مثال لا بس مع أنه مع التخصيص، مع التخصيص عبد الله لا بس، أنه ربما يحصل تعظيم عبد الله ناقة الله مع وجود التخصيص. تسعة أشياء ذكرناها سعوة ومعنى بقي غيرها، يكفي هذا يكفي الذي يتذكر ما بتروا بعضهم يقول عشرة عشرة الذي ذكرنا فيه خير كثير يحفظه الإخوة خير فيه. قال رحمه الله واشترط شرطا لذلك أي في الاكتساب، وربما أكسب ثان أولا أي الثاني يكسب الأول شيئا وهو التأنيث، لكن بشرط. ما هو؟ قال إن كان لحذف مؤهلا، أي إن كان إذا خلف أو بشرط أن يستغنى عنه يجوز حذفه، فيحل المضاف إليه محله دون إخلاف، دون إخلاف كما في قول قطعت بعض أصابعه، فممكن أن يحذف المضاف هذا الذي اكتسب التأنيث، فتقول إيش قطعت أصابعه، قطعت أصابعه لتتلالي. بخلاف مثلا ضرب غلام هند، فهل يجوز أن نقول ضرب غلام هند؟ فنقول غلام هند اكتسب التأنيث، فيجوز أن نقول ضرب غلام هند، هل يصلح هذا؟ ما يصلح، لأنه ما يصلح أن نقول ضرب هند فتحدث المضاف وتقيم المضاف إليه، ما يصلح هذا لأنه ما يفهم غلام هنا من هذا الكلام، يفهم غلام إذا قلت ضربت هند ما يفهم غلام، فعلى هذا لا يجوز أن تقول ضربت غلام هند، تقول هنا المضاف اكتسب إيش التأنيث من المضاف إليه، لا لا بد من هذا القيد. إن كان لحذف مؤهلا أي المضاف إليه يجوز حذفه ويقام المضاف إيش أصل المضاف يجوز حذفه ويقام المضاف إليه مقامه من غير إخلاف، فإذا كان كذلك جاز. أما إذا يحصل خلل بحذف المضاف فلا، فلا تصلح لنا هذه القاعدة أنه يكتسب التأنيث من المضاف إليه فتقول ضربت غلام هند بعدم توفر الشرط، ولعله يأتي. قال رحمه الله اللي بقي شيء ذكره مهم، قال قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه، وأيضا شرط آخر قال كونه بعضا من المضاف إليه أو كبعضه، هذا شرط مهم، كونه بعضا من المضاف إليه أو كبعضه، قطعت بعض أصابعه فبعض هذا يعتبر بعضا من إيش من الكل المضاف إليه، يعني كذلك. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من هذا الشرط أيضا، ويشترط أيضا كونه بعضا من المضاف إليه أو كبعضه. ثم مثل الخضري الذي يريد راجع الخضري ذكر هذا وأتى بالأمثلة، إن وقت الآن ما نستطيع نقرأ هذا. نعم، فالأول قال قطعت بعض أصابعه، والثاني تلتقطه بعض السيارة، على قراءة تلتقطه وهو يلتقطه وفي شاهد، لكن على قراءة تلتقطه بعض السيارة، فالقراءة هذه التي فيها شاهد الذي عنده الخضر يصلح على قراءة تلتقطه بعض السيارة، تسمى التأنيث الآن بعض من المضاف إليه، هذه قراءة، وأن الأصل هو التذكير يلتقطه بعض السيارة، هذا هو الأصل، لذلك هنالك يقول إيش وربما، هذا قليل، إلا الأصل هو التذكير تنقي على ما كان عليه، تقول قطع بعض أصابع، لكن يجوز لك أن تقول قطعت بعض أصابعين بالشروط هذه، ما هو الشرط الأول؟ أن يكون صالحا للحبس، أي المضاف هذا صالحا للحبس ويقام المضاف إليه مقامه. الشرط الثاني أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه أو إيش كبعضه كما سيأتي. وضمت أعناق لا خاضعين، نعم أحسنت، وضمت لا خاضعين لا بأس من هذا النوع، أحسنت. قال رحمه الله: قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه، ويفهم منه ذلك المعنى، نعم بهذا ويفهم منه ذلك المعنى وإن كان على سبيل المثال، مع أنه مع وجود هذا قطعت بعض، يفهم المعنى المعلوم بعضية، قطعت بعض أصابع، فإذا حذفت المضاف ما يفهم هذه البعضية، تفهم الكل، قطعت أو قطعت أصابعه هل تفهم البعضية؟ لا، لكن إذا وجدت قليلة لا بأس، إذا وجدت قليلة تفهم البعضية، فهذا أيضا يذكر من صحة المعنى ولو مجازا، ولو مجازا كما يقولون، يفهم منه ذلك المعنى ولو مجازا. فقولك قطعت بعض أصابعه ليس معنى قطعت أصابعه، هذا بعض هذا إيش كل، لكن وجد قرينة يفهم هذا المعنى، يقول الشخص تكلم قطعت بعض أصابعه ثم يقول قطعت أصابعه، فنفهم البعضية هنا لوجود إيش القرينة الحالية الموجودة، وإلا عند الإطلاق لا تفهم بعضية، إذا جاء شخص تكلم قال قطعت أصابعه هل نقول هنا قطعت بعض أصابعه؟ ما عندنا قرينة ما نقول هذا، لكن وجد قرينة لا بأس بذلك، فالمدار مع القرينة. قال: ويفهم منه ذلك المعنى نحو قطعت بعض أصابعه، فصح تأنيث بعض لإضافته مع أنه مذكر، فصح تأنيث بعض لإضافته إلى أصابعه وهو مؤنث لصحة الاستغناء بأصابعه عنه، أصابعه أو أصابع صححتم لا منوع الخر لا هذا صحح. قال: لصحة الاستغناء بأصابع عنه فتقول قطعت أصابعه، وإن كان هنا يفهم الكلية لكن القرينة الموجودة، فتقول قطعت أصابعه. ومنه قوله، هذا مثال للبعض، مثال ليش نحن اشترطنا على ما تقدم يكون بعض المضاف إليه أو كبعضه، هذا بعض أصابع بعض المضاف، هذا المثال كبعضه لأن البيت الذي سيأتي. قال: ومنه قوله: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت عاليها مر الرياح النواسم، شاهد مر الرياح تسف اللفظ هذا التعليل، وإلا هو مذكر، لذلك قال في الزعل تسفهت ولم يقل تسفها، قال تسفت مع أنه جاهد تسفها، لكن هنا هو موطن الشاهد أنه أن الفعل مع أن الفاعل مذكر لكن اكتسب التعليل من إيش؟ من المضاف إليه. قال: فأنث المرء لإضافته إلى الرياح، وجاز ذلك لصحة الاستغناء عن المرء بالرياح نحو تسفهت الرياح، وربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير عكس المسألة التي ذكرها رحمه الله المالك، وربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه بالشرط الذي تقدم، ما هو؟ أن يكون صالحا للحل وأن يكون بعضنا أو كبعضه، كيف؟ نعم ويفهم المعنى أحسنته، ويفهم المعنى أحسنته. وهنا أيضا فوائد جميلة بالخضر لكن الوقت مشكلة. قال: كقوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، فرحمة مؤنث واكتسب تذكير بإضافتها إلى الله تعالى. قال بعضهم: إطلاق التذكير على الله سوء أدب، وقال بعضهم: التذكير وصف للفظ الجلالة، هذا هو المقصود من قوله المذكر، أي باعتبار اللفظ، باعتبار اللفظ، وأما الله فلا يوصف بالتذكير لعدم ورود ذلك، لا يوصف بالتذكير لعدم ورود ذلك، ولو ورد لقال بها السنة لكن لم يرد عند قول بإضافته إلى الله. قال بعضهم: إطلاق التذكير على الله سوء أدب، وقال بعضهم: التذكير وصف للفظ الجلالة لأنه مضاف إليه لا لذاته، قال بعضهم التذكير وصف للفظ الجلالة لأنه المضاف إليه لا لذاته، ليس الوصف لذاته الله مذكر، وإنما ليش للفظ، الوصف للفظ، واللفظ هذا مذكر على حسب القواعد والصلاح، لأنه المضاف إليه لا لذاته، لا لذاته تعالى حتى يلزم سوء الأدب فتأمل، لا لذاته تعالى حتى يلزم سوء الأدب فتأمل، حتى يلزم سوء الأدب فتأمل. صباح ثاني 49 و200. فهذا تأويل يا أخوان في الآية، لأنه استشكل ذلك الآن، إن رحمة الله قريب من المحسنين، الآن قريب خطر عن رحمة، ليس كذلك، ورحمة ما تروا أنه رحمة كما تره مؤنث، فكيف يخبر بالمذكر عن إيش؟ عن المؤنث. فقالوا من تأويلات الآية أن رحمة هنا إيش؟ يكتسب التذكير، أليس كذلك؟ من إضافته إلى لفظ المذكر، فلذلك أخبر عنه بالمذكر فقيل إيش؟ قريب، فقيل قريب ولم يقل قريبة، لأن لفظ رحمة اكتسب التذكير بسبب إضافته إلى لفظ مذكر ولفظ الجلالة. واضح، هذا تأويل من التأويلات، وفي نظر هناك تأويلات أحسن من هذا، أحسن من هذا، نرجعها إلى غد إن شاء الله، الآن الوقت قد جاءنا من الرؤية. فإن لم يصرح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجز التأنيث، فلا تقول خرجت غلام هند، لا يصلح هذا، ولا قام امرأة زين، ولا قام امرأة زين، فتقول قام امرأة زين، تقول امرأة هنا اكتسبت تذكير من إيش؟ من زين، لا يصلح هذا، لا ولا لا. فلا تقول خرجت غلام هند، إذ لا يقال خرجت هند ويفهم منه خروج الغلام،